بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب النوم عن الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى يعني سار ليلا، حتى إذا كان من آخر الليل عرس يعني أقام في الليل ليضطجع وينام. هذا الوقت وقت التعريس، ويقال فلان عرس يعني نزل في الليل وهو يسير من مكان إلى مكان فنام. عرس أي نزل هو ومن معه ليرقدوا ويأخذوا قسطا من الراحة. وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، أي كلفه بأن يبقى مستيقظا حتى إذا أذن أو دخل وقت الصبح يوقظ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ليصلوا. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له. كلأ يعني راقب وحفظ الوقت ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر ينظر إلى طلوع الفجر، فغلبته عيناه أي فنام. فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أمرك حتى ضربتهم الشمس. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قام فزعا، فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتالوا يعني سيروا. فبعثوا رواحلهم واقتالوا شيئا، مشوا شيئا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا، فإن الله تبارك وتعالى يقول أقم الصلاة لذكري. الحديث بهذا الشكل الذي أورده هكذا كما تلاحظ عن سعيد بن المسيب أن رسول الله عليه وسلم حين قفل من خيبر، والحديث المرسل هو ما سقط منه الصحابة، فهو ضعيف إلا في حالات. رواه مسلم في صحيحه هو ذاته طولا من حديث أبي هريرة رحمه الله تعالى، ولذلك فلا يضر إرسال الحديث ها هنا لأنه رواه مسلم موصولا من حديث أبي هريرة بالألفاظ ذاتها تقريبا. فخلاصة معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قفل عائدا من خيبر أسرى يعني مشى ليلا مقدار طويل، أكثر الليل قطعه هو وأصحابه مشيا فتعبوا وذلوا، فأمر رسول الله أصحابه فنزلوا وأذن لهم أن يناموا، ونام هو أيضا، لكن كلف سيدنا أبا بكر أن يبقى مستيقظا، كلف سيدنا بلال أن يبقى مستيقظا لكي يوقظهم لصلاة الفجر. شيء هذا لا بد منه كعادة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا نزل في الطريق ذاهبا أو عائدا لنوم لا بد أن يكلف بعض الصحابة ليكونوا مناوبين كما نقول الآن، لأكثر من سبب، إن كان لأجل الصلاة، لأجل المحافظة على الصحابة من عدو، لأكثر من سبب. فشاء الله عز وجل أن يعلق النوم برأس أو بعين بلال أيضا. كلأ يعني راقب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما شاء الله له أن يفعل، ثم إنه غلبت عينه فنام بدون قصد وبدون اختيار منه، وثقل النوم عليه وعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الصحابة، ولم يفلتهم الرقاد ولم يستيقظوا إلا على حر الشمس. قبل أن نكمل الحديث نتساءل، يا ترى يعني الباري عز وجل هل يكون قادرا على أن يقر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة؟ يعني أيهما فاعليته أتم للمراقب، بلال ولا رب العالمين؟ طبعا ما بيجوز المقارنة بشكل من الأشكال. وفعلا كما قال سيدنا بلال: إنما نفس الإنسان بيد الله عز وجل، والذي أخذ بنفس رسول الله فجعله غليق رقابه هو الذي أخذ بنفس سيدنا بلال أيضا. طيب لماذا لم يوقظ رب العالمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح في وقت صلاة الصبح؟ الجواب معروف، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع، وهو قضى 23 عاما فقط يشرح مختلف الأحكام من حلال وحرام وواجب ومندوب ومكروه في هذه، لا أقول في 23 عاما بل في 10 أعوام، لأن السنوات 13 التي قضاها في مكة ما كانت سنوات تشريع، كانت سنوات دعوة إلى العقيدة فقط. في هذه السنوات 10 أنفذ رسول الله كل ما قد كلفه الله به من أوامر وأحكام. كيف يمكن أن يتم ذلك؟ بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا بفعله وبقوله وبإقراره حتى يضاعف الزمن. فعليه الصلاة والسلام كان يعلم بقوله، ولكن لو كان وسيلة فقط القول ما كان كفوا 10 سنوات، وكان يعلم أيضا بفعل وبإقراره، فهذا من نوع الفعل. الباري سبحانه وتعالى نعم شاء أن يغلب عليه النعاس بل الرقى، وأن لا يستيقظ إلا على حر الشمس حتى نعلم الحكم. هذه مسألة مهمة جدا جدا وتترتب عليها مسائل كثيرة. شو الحكم فيما لو الإنسان غلب الرقى وما استيقظ إلا على حر الشمس؟ شو بيساوي؟ أولا شو الحكم؟ يتراخي ولا ما أثب؟ ثانيا لازم يستنى لأذان الصبح اليوم الثاني ويصلي صبح القضاء بصلاة بوقت الصبح اليوم الثاني ولا كيف؟ وفي كفارة عليها ولا ما في كفارة؟ ويا ترى بيجهر بصلاة الصبح إذا صلاها في النهار ولا ما بيجهر؟ هي كلها أحكام، منين مسقت هذه الأحكام؟ من الحليلة مثابة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مسألة كثير. هلا نحن بنقول يسن للإنسان إذا شرب أن يشرب قاعدة، بينما تجد في البخاري باب شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. شو هذا الشرب النبي عليه الصلاة والسلام من قيام فعل، لكن في نفس البخاري سنن قولية توضح أنه لا يسن الشرب قائدا، وأن الإنسان ما يتنفس بالإناء ويشرب 3 شربات ولما بده يبعد يعني يرفع تمره عن الإناء ما يتنفس بالإناء، وهي كل الأوامر بتعليمات قولية من الرسول عليه الصلاة والسلام. فعل رسول الله دلنا على أن هذا السنة وليس واجبا. لذلك في ناس يقولوا مين قال أن السنة واحد يشرب هو جالس؟ أي البخاري موجود في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، أخي شرب قائما ليعلم الناس أن يعني هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام بشرب جالسا ما هو للوجوب وإنما هو للندب. لو ما شرب شيء مرة مرتين ثلاثة واقف كنا شو ظنينا؟ أن الشرب من قيام حرام وأن الشرب من جلوس واجب. فهذه هي الحكمة. سيدنا بلال كان مطلوب منه أنه يكون مستيقظ لأنه مكلف بحراسة، ولكنه لم يستطع أن يمارس وظيفته أكثر مما فعل. غلبته عيناه فلم يعد مختارا في أن يرقد أو لا يرقد، وهنا لم يعد مكلفا. الله ما كلفه فضلا عن أنه قيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكلف. لذلك لا يقال شلون سيدنا بلال قصر في الموضوع، لا ما قصر، اهتم بالموضوع للنهاية، بل رب العالمين شاء شيئا آخر. طيب استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كلهم وقت واحد، ربما كان الذي لا أعلم من الذي كان يعني قبل الآخر استيقاظا، لكن يبدو أنه قام تقريبا بوقت واحد. قام سيدنا رسول الله فزيعا، يعني شغلة غريبة، ولا واحد ما استيقظ حتى المسألة يما حكمة حتى لا نتكلم كثير. احنا استفدنا من هذا الموضوع. فأعلم سيدنا بالله بهذا الكلام الرائع، قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. هنا كلمة نفسي معنى الروح، يعني أخذ بروحي وأبعدها عن اليقظة ما قد أخذ بروحك. كلمة النفس تأتي لعدة معاني، يقول تأتي لأربعة معاني، تأتي بمعنى الذات، تقول رأيت فلانا نفسه يعني ذاته، وتأتي نفس بمعنى الغريزة الحيوانية، ومن هذا القبيل قول الله عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء، وتأتي النفس بمعنى الدم، وتأتي النفس بمعنى الروح، وها هنا جاءت بمعنى الروح. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال شيئا، وما عن سيدنا بلال انه كيف نمت وانا كلمتك انك ما تنام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا شأنه، كان رقيقا كان لطيفا، ولم يكن يقول كما قال انس لشيء فعله لما فعلته قط، لا سيدنا انس ولا لغيره طبعا الا المحرمات، هذا شيء ثاني. فقال رسول الله اقتادوا، يعني يلا حلو، وهلا راح نعرف الحديث اللي بعده ليش. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، مشوا شوي، ثم امر رسول الله بلالا فاقام الصلاه، وفي احاديثها امره فاذن للصلاه ثم امره فاقام الصلاه، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. لما خلصوا صلاه وخلصوا من تسبيحه ومتمماتها قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها. شوف الحكم، إذا واحد نسي الصلاة طيب هون مو نسيان ولا نوم. طيب عرفنا مقصود رسول الله، أي من نام عن صلاة أو نسيها، لأن نسيان أخو النوم والنوم أخو النسيان، كلاهما بمعنى واحد، فالناسي ليس مكلفا والنائم ليس مكلفا. إذا من نسي الصلاة وفي حكمها النوم، لأن الحالة حالة نوم الواقعة هكذا، فليصليها إذا ذكرها. يعني شو؟ بين الحال الواحد وقت الصلاة الصبح بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، إذا لازم استنى بكرة بس يأذن الفجر يعود يصليها الصبح قبل بهذا الوقت، لا، متى ما طلع وقت صارت الأوقات كلها سواء. واستشهد سيدنا رسول الله بقوله جل جلاله أقم الصلاة لذكري. كلمة لذكري إما بمعنى لتتذكرني أو عندما تتذكر الصلاة أو تتذكر عندما، وهذا هو الأقرب، وعندئذ تصلح الآية الشاهدة، لما تتذكر ممكن نسيان ومصلي بقى. نعم، استظهر العلماء من هذا جملة الأحكام. أولا هذه الصلاة في هذه الحالة قضاء، النبي قضاها قضاء، ثم إن هذه الصلاة صحيح قضاء لكن لا إثم فيها، لأنه يعني النائم والناس رفع القلم عنهما كما قال رسول الله في الحديث الصحيح، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن الناس حتى يفيق وحتى يتذكر. طيب هذا شيء ثاني. وقال الفقهاء، قال الفقهاء المراتب الشافعي واخرون ايضا، ان الانسان اذا فاتته صلاة جهرية وصلاها في النهار لا يشعر بها، يسر بها. نعم، اذا كانت صلاة جهرية وصلاها ايضا في وقت الجهرية عندئذ يشعر بها. شيء اخر، طيب اذا واحد ترك الصلاة لا ناسي ولا نايم متعمدا لعذر آخر أو متعمدا، ما الحكم؟ فقهاء الأربعة قالوا هو أيضا يصليها إذا ذكرها، أو يصليها طبعا بعد ذلك هو مناسي، يجب أن يصليها بعد ذلك مع الاسم، وما في اسم لكن هناك يوجد اسم، هذا ما قاله الفقهاء الأربعة: مالك وأحمد الشافعي وأبو حنيفة. في ناس يقول طيب النبي قال إذا نسيها، والحديث الثاني إذا نسيها أو نام عنها. طيب هون ما لا نسي ولا نام. قال العلماء: ها هنا لا يوجد مفهوم مخالف. يعني هنا شو يقولوا؟ النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها غير الرواية للأمر فليصليها إذا ذكرها، فإنما ذلك وقتها. الرواية الثانية قالوا النبي قال عن النائم والناسي، إذا المتعمد لا يقضي. يعني في مفهوم مخالف. في واحد يقول نعم المجتهد ينجح، يعني معناته الكسلان لا ينجح. بنقول هون لا يوجد مفهوم مخالف لأنها واقعة حال. النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن الحالة اللي كان فيها. اللي كان فيها شو هي؟ إنه نايمين عن الصلاة. فلم ترى إذا صار معكم حالة ثانية مثل اللي صار معنا هلا بتصلوها وقت بتتذكروا الصلاة. إذا ما فيها مفهوم مخالف في مثل هذه الحالة يلغى المفهوم المخالف. مثل قول الله عز وجل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. ما بنقول يعني والله الربا إذا ما كان أضعاف مضاعفا ناكله. مين علم الكلام؟ هذا مكاني. أو مثل قول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. دي كما أصبح فهم الحديث بهذا الشكل يقول لحاله: أما إذا لم تريد الفتاة تحصنا معلش خليها تروح على البغاء. هذا أهل الكلام؟ لا. طيب ليش كان ذلك قال جل جلاله إن أردنا تحصنا؟ هذه واقعة حال. الواقعة التي صورها بيان الله أنه كان في عرب تحت سلطانه في إمام. بتكون الأمة مسكينة بدها العفاف بدها الاستقامة ما بدها تنحرف. نعم بيجبرها سيدها إجبار على أن تمارس البغاء لتأتيه بالمال. فتصور البيان اللي لها الشماعت أنها الناس هدول الرجال. لأنه لو هي هيك بدها نصب صيبة. أما البنت تريد السجن تريد العفاف تريد الاستقامة وأنت تكرهها على ذلك. هذا مفهوم المخالف معقل. هنا أيضا لا يوجد مفهوم المخالف. فضل عن دليل آخر: النبي عليه الصلاة والسلام قضى صلاة العصر يوم الخندق وهو لم يكن نائما ولا ناسيا، وأمر الذين تركوا صلاة العصر وهم متجهون إلى بني قريظة. جاءوا شخص عم تغيب الدامعين إنه ما صلوا العصر مشان حتى ينفذوا كلام الرسول: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا كانوا نائمين ولا ناسين. هذه هي حجة المذاهب الأربعة. ابن حزم وناس ثانيين شذوا وأخذوا رأيا آخر. هذا الحديث نفسه رواه الإمام الأنبياء ألفاظ أخرى. بهذه الألفاظ الأخرى الحديث مرسل الحقيقة. أما بالألفاظ اللي سمعناها الحديث متصل ومن حديث أبي هريرة ما في إشكال. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، زيد بن أسلم تابعي ورأسا عم يروي عن النبي، بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلالا ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي. هن يعني فائدة هذه الرواية بالإضافة للرواية الأخرى. وقال: إن هذا واد به شيطان. يعني هل نحن اللي نمنا فيها ما بنصلي فيها، بدنا نصلي بأمة ثانية اللي مشؤومة كانوا يعني. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة ويقيم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم زعلانين وندمانين كيف هذا. فإذا ركض أحدكم عن الصلاة أو نسيها، ونجاب التنتين، إذا ركض أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. وأنا يخيل لي أن النبي سيدنا رسول الله عميك هذا الكلام بلطف، وأنا نسمى سيدنا بلال وبنوع من الفكاهة، أنه شلون هي الشيطان هي ولا بلال مثل ما الأم بتنيم ولدها حتى يصير في ناس اللي صار. نعم، يعني هو ما عنك بلال ولا عاتبه أبدا أبدا. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله مثل الذي أخبر رسول الله أبا بكر، فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله، لأنه نفس الكلام الذي قال سيدنا رسول الله عن أبي بكر عن بلال، بلال قالوا عن حاله، قالوا يعني إذا الشيطان هيك تمثيل حتى نيمني وهذا بصار. شو فهمنا من هون؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام هالمكان اللي رقدوا فيه ما حب يصلي فيه، كأنه ما راح يصير في خشوع، ما راح يصير في حضور، حبوا ينتقلوا لمكان آخر غير المكان المشؤوم يلي حبست أرواحهم فيه عن الصلاة، في حكم ثاني. طيب ليش؟ فمن حكم ثاني أنه إذا واحد نايم عن الصلاة أو ناسيها أو فاء رأسا هو يلا يرتم يركض ما يشتغل سالي ويصلي؟ لا، ما عندي دعاء خليه ياكل، عنده وظيفة خليه يديها، عنده مشوار يروح، بس يكبر يصلي. مين عرفنا هالشيء؟ من أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بأن يرحلوا، فهذه فيها حكمة بينت لنا عدة أحكام، لأنه أنت ما تركت بعمد، لو تركت عاملا نعم رأسا لازم تقضيها، أما إذا كنت تركها وأنت ناسي أو نايم فلك فسحة من الزمن أن تصليها عندما تنشط بأدائها به الصلاة. نعم. ثم قال باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، والحمد لله رب العالمين.